فوائد منتقى. لما قرر ابن القيم رحمه الله أن استيلاء النفس على القلب يكون علاجه بمحاسبة النفس ومخالفتها، كان من البديهي أنه سيتكلم عن المحاسبة ومتى تكون المحاسبة وما هي الخطوات العملية للمحاسبة. هذه الكلمة التي ترد على ألسنة السلف كثيرا، وكيف تكون هذه المحاسبة؟ قسم ابن القيم رحمه الله المحاسبة على نوعين: محاسبة قبلية ومحاسبة بعدية. القبلية يعني قبل أداء العمل، وانظروا هذه الدقة من المحاسبة التي تجعل الإنسان ملتفتا ناظرا بصيرا بنفسه، بحيث أنه حتى قبل أن يشرع بالعمل، قبل أن يقول هذه الكلمة التي يريد أن يقولها، قبل أن يتحرك هذه الخطوة، قبل أن يفعل هذه المعاملة، قبل أن يشرع بهذا الأمر، فإن عليه وقفة للمحاسبة. تكلم ابن القيم رحمه الله عن المحاسبة القبلية كيف تكون. ذكر ابن القيم أن هناك 4 أسئلة ضروري أن الإنسان يقف معها قبل الشروع في العمل. بناء على هذه الأسئلة تكون المحاسبة صحيحة والنتائج مثمرة بإذن الله. وقبل أن أذكر هذه الأسئلة 4، لابد أن نعلم يا إخوة أن قضية المحاسبة لما يعتادها القلب والإنسان يبدأ يحاسب نفسه ويعتاد على هذه المحاسبة، ستكون بعد ذلك لما تطيعه، ننتقل إلى مرحلة الطاعة، يعني أن النفس بدأت تطيع القلب وتسير معه وتنكمش عن هواها، ستكون هذه المحاسبة من بديهياتها. يعني قد يجد الإنسان صعوبة في البداية، كيف كل كلمة لابد أو كل موقف لابد أن أسأل نفسي هذه الأسئلة 4؟ هي في بدايتها يكون فيها نوع من النظر، نوع من المجاهدة، نوع من المصابرة، نوع من الصبر، ثم بعد ذلك إذا اعتادت النفس عليها أصلا تصبح من طبيعتها، بل يجد الإنسان لها لذة لهذه الأسئلة لأنها تذكره بتصحيح النية ويرى النتائج ويرى الثمرات، فلا يستطيع أن يتخلص من هذه الأسئلة.